وقال الذين أكثرهم يسمعون أو ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا الكافر على ربه

السماء آية وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء قال رب السماوات والأرض ساجدين قالوا آمنا

أو ينفعون

واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لتنزيل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون وعملوا الصالحات Oh.

كتاب كتاب أنا آتيك به

بل أنتم